إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات في أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلمتي هو عن الرفق والقوة والتحابب بين أبناء العقيدة السلفية خاصة وبين المسلمين عامة، فأقول بالله التوفيق. إن دين الإسلام يحث أتباعه على التعافي، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبين الله في هذه الآية الكريمة أن كل مسلم هو أخ أي في الإسلام لأخيه المسلم، يحبه ويتمنى له الخير وينصره ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الأخوة، ما عرف المسلمون التفرق والبغضاء وتبادل التهم وتبادل العداوة إلا بعدما فرقت الحزبيات في صفوف المسلمين. فلا شك ولا ريب أن الحزبية سواء للإخوان أو للتبليغ أو للتحرير أو للإصلاح أو للإفساد، كل هذه تحزب وحزبية هي التي فرقت بين المسلمين، هي التي جلبت البغضاء، هي التي جلبت الشكوك والاتهامات. ونسأل الله العظيم الكريم أن يحاسب من كان السبب في إيجاد هذه الحزبيات. ولقد أذكر ورب الكعبة أنه في زمن مبكر كان طلاب العلم وأهل الخير في المملكة العربية السعودية على قلب رجل واحد أهل الخير وطلبة العلم يقابلهم. والقسم الثاني هم الجهال والسفهاء وأهل السوق الذين كانوا يلمزون المتدين ينطوع ينطوع. فهؤلاء هم الذين كانوا خارجين عن الصف. ولكن طلبة العلم والمنتسبون للعلم في المملكة من جنوبها في صانقة إلى وسطها، في الرياض إلى شمالها إلى شرقها، طبعا أهل السنة والجماعة صغيرا وكبيرا كانوا على قلب رجل واحد. وعندما توفي الشيخ حافظ رحمة الله عليه وهو من أقصى الجنوب في المملكة بكى عليه أهل الرياض، بكى عليه الشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه عبد اللطيف وأمثالهم، بكى عليه العلماء في الرياض. ما كان فيه تفرقة، ما كان فيه هذا سلفي هذا إخواني هذا، كلهم على دعوة التوحيد السلفية السلفية على اتباع منهج السلف الصالح. وهكذا عاش طلاب العلم على محبة ووئام حتى بر قرن الحزبية الإخوانية بالذات. وكانت الحزبية هذه تتستر ويعملون في الخفاء ويكونون شبابهم ويحرصون على غرس الحزبية من الصغر، يختارون الصغار الأذكياء يركزون عليهم ويشحنونهم بالحزبية بالانتماء إلى حزب حسن البنا، والذي ينتهي بالبيعة للمرشد العام في مصر. وكانت هذه الأمور تعمل، كانت هذه الحزبية تعمل، والعلماء أكثرهم لا ينتبهون لهذا، وكانوا يحسنون الظن بالإخوان المسلمين الذين نجحوا من مصر لما وقع عليهم ما وقع من السجن والتشريد، فلجأوا إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج كضيوف محترمين ولمحبة الناس للإسلام. وهؤلاء كانوا يعني جاءوا مشردين وعبد الناصر ويعني أرهبهم وشردهم وسجنهم، ووجد التعاطف في المملكة وفي الخليل وإحسان الظن وكونهم يعني يظهرون التدين. وهم في الواقع كما عبر الأمير نايف رحمة الله عليه وسمعته بأذني وهو يشكو شكوى مريرة، يقول هؤلاء اقتد الإخوان، كان هذا الكلام في مؤتمر الدعوة في الرياض، هؤلاء جاءوا من بلادهم مشردين وصارين من الاضطهاد ونحن آويناهم ومكناهم وأعطيناهم فلذات أكبادنا يربونهم. فكان الجزاء أن حولوا أبناءنا إلى أعداء، حولوا أبناءنا إلى أعداء لنا، هكذا قال رحمة الله عليه الأمير نايف الذي كان وزير للداخلية. فاشتد الأمر وظهرت الحزبية بجلاء عندما احتل العراق الكويت، فهنا حصل التمايز وحصل يعني الوضوح الكامل لمن ينتمون إلى الإخوان المسلمين والذين سولت لهم أنفسهم أنه جاء الوقت لتطبيق بنود النظام الإخوان المسلمين، وأن الخليج على رأسنا تعالى السعودية حان زوالها ومحوها من على الأرض. فكشروا عن أنيابهم هؤلاء الإخوانيون وأظهروا ما في ما كانوا يخفون، وأخذوا يضربون في هذه الدولة ويفتون في عبودها ويؤلفون الناس عليها بأشرطتهم ومحاضراتهم جهارا نهارا، لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس. وهنا ظهر التحزب والحزبية والتمايز بين الناس، ومن هنا نشأت الشكوك والاتهامات المتبادلة، وهذا عميل وهذا حزبي. كان الحزبيين يقولون على الثلاثين هؤلاء عملاء السلطة، وطبعا الثلاثين يسمون الأخوان حزبيين، يسمون يعني مبتدعة، يسمون خوارج. أي نعم، لأنهم يدعون الخروج على الحكام. فصارت العداوات والضغضاء، وطالب العلم يلقى طالب العلم، فكأنما لقي ذئبا، نعم، أو كأنما لقي وحشا مفترسا، نفور متبادل وشكوك متبادلة وعداوة متبادلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إن السبب كله هو هذا التحزب الذي جاء به حسن البنا وجاء به سيد قطب وجاء به من تأثر بدعوة الإخوان المصريين والشوام والسواتنة الذين تشبعوا بفكر الإخوان ونشروا في شبابنا في المملكة العربية السعودية. وطبعا ما يحصل في المملكة العربية السعودية له انعكاس في الدول العربية الأخرى، في البلدان المغاربية، تونس والمغرب والجزائر، أي نعم له انعكاس هناك، ليبيا. فجاشت الفتن وغلت القدور وصار الافتراق وصار الاحتراب والاقتتال، نسأل الله العفو والعافية. فالآن يا أيها الإخوة، أنا بينت لكم الداء ومن أين أتى وكيف كان المسلمون، أدركت أنا هذا، أين كيف كان طلاب العلم على قلب رجل واحد، أقصد الذين هم على عقيدة التوحيد، كانوا على قلب رجل واحد، وما فرقهم إلا لما ظهر سرطان الإخوانية وفيروس الإخوانية الذي تأثر به كثير، سواء الذين كانوا منتظمين في الحزبية ومبايعين، أو الذين يحسنون الظن بهم من أهل الخير ومن محب العلم ومن حتى من المشايخ الذين يحسنون الظن بهؤلاء الإخوانيين لأنهم يخادعون ويظهرون لكبار المشايخ الوجه الذي يعني يصلح لهم والذي يعني يميلون إليه. وإذا قرأ بعضهم إلى بعض ذموا هؤلاء المشايخ الكبار بأنهم من الجيل القديم الذي لا يفهم الواقع ولا يعرفون فقه الواقع، وصرحوا بهذا في أشرطتهم كما صرح بذلك سفر الحوالي وسلمان العودة في تلك الأيام. قلت لكم يعني في أيام غزو العراق للترك كانوا يقولون هؤلاء مشايخنا أنهم أهل فضل وكذا، ولكنهم انتهى وقتهم، لا يفقهون الواقع، لا يقرؤون عن الواقع. نحن الواجب أن نحل محلهم، الواجب أن نقوم مقامهم، انتهت صلاحيتهم تقريبا. هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء مشتغلون بالمسائل الحيض والنفاس، ينفرون الشباب من كبار العلماء ومن أهل التمسك والزهد والعلم والتقوى، مثل سماحة الشيخ بن باز والشيخ الحيدان والشيخ الفوزان وأمثالهم. هؤلاء عندهم لا يعرفون فقه الواقع وليسوا أهلا لأن يقودوا الشباب. أما من كان دونهم لأنهم لا يستطيعون أن يتهموا كبار المشايخ بتهم واضحة، لكن الذين من دونهم مثل الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع وهذا الصفوف، هؤلاء عندهم عملاء للسلطة، وهؤلاء مرجئة، وهؤلاء معوقة للدعوة، وهؤلاء يتهمون الدعاة ويبدعون الدعاة ويكفرون الناس، وهكذا ينفرون من المشايخ السلفيين، حتى تأثر كثير من العوام بهم. وتدخل أكبر مكتبة تجد فيها كتب اليهود والنصارى، وتجد فيها كتب الهاب والدار، ولكن لا تجد فيها كتاب للشيخ ربيع، ولا تجد فيها كتاب للشيخ محمد أمان، ولا للشيخ زيد مدخلي، ولا للشيخ أحمد النجمي. مستحيل إلى حد الآن كبار المكتبات التجارية لا تجد فيها يعني كتبا لهؤلاء المشايخ، لأنه قد حصلت الدعاية ضدهم والتنفير منهم، ولا زال الأثر باقيا إلى الآن. وهذا كله من كيد الإخوان ومن مكر الإخوان، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى أظهر عوارهم وأظهر حقيقتهم للناس في هذه حركات الربيع العربي. ولما تولوا الحكم في مصر وتونس وأيضا في المغرب، يعني على مستوى رئاسة الحكومة، ما عملوا بشيء من الإسلام الذي ينادون به 80 سنة لا حكم إلا لله، والحاكمية وتطبيق الشريعة 80 سنة ينادون بها. ولما وصلوا إلى السلطة بدأوا يصرحون نعم بتصريحات لو تعملها المتأمل وجد أنها تصريحات خطيرة جدا من جنس قولهم. يعني مثل ما قال مرسي لا فرق بين الإسلام والمسيحية، ومثل قولهم المرأة هي حرة، إن أرادت أن تلبس الحجاب تلبس، وإن رأت غير ذلك فهي قبل لا نصل أحدا على الحجاب أو لا. أي نعم. والحدود ليس ضربة لازم، وحد السرقة ليس ضربة لازم، وأنكر الحدود وقالوا إن النصارى إخوانهم، وكان مرسي باسم الإسلام يذهب إلى الكنيسة ويبارك لهم أعيادهم ويشد الأواصر معهم ويقتل إخواننا ويقتل النصارى، وظهر أنهم بينهم وبين تطبيق الشريعة كما بين السماوات والأرض، فظهرت حقيقتهم وفضحهم الله، ثم بعد ذلك مكر بهم وأزال سلطتهم ووقع بهم ما وقع، والآن ملأوا السجون كما ملأوها سابقا. ولو أنهم والله كانوا مخلصين للدين وللإسلام لوضع الله لهم المحبة في القلوب ولنصرهم الله سبحانه وتعالى، كما نصر الملك عبد العزيز رحمه الله ذلك الرجل الذي كان مخلصا للتوحيد وكان مبغضا للشرك وكان مبغضا للبدعة ومحبا للسنة. فأول ما يفتح المدينة أو البلد يبدأ بهدم الأضرحة التي يعبدها الجهال من دون الله، ويأمر بالصلاة ويفتح مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، خاصة الحث على الصلوات وإقامة الحدود. لا يقول نحتاج إلى تدرج، نحتاج إلى تدرج، نجلس 100 سنة نتدرج، في كل 10 سنوات نضع بندا واحدا من الشريعة الإسلامية. لا، يطبق الإسلام من أول يوم، هذا هو الذي يحب الإسلام. أما هؤلاء فظهر أنهم يتخذون الإسلام شعارا يهتفون من ورائه للوصول إلى المال والوصول إلى الحكم والتسلط على الرقاب، ولا يقنعهم بلد واحد. عندما حكموا مصر ما رأوا إلا أنها مثل السندوتشة، لأنهم يريدون أن يحتلوا بلاد الخليج وأن يحتلوا كل البلدان الإسلامية ويحكموها بقوانين حسن البنا، وهذا حلم بعيد. نسأل الله أن لا يحققه لهم، لأنهم يقولون نحن نريد أن نعيد الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية أو الإسلامية، ومعلوم أن الخلافة انتهت بقتل علي رضي الله عنه، وما بعدها فهو ملك ليس خلافة. فإذا كان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ملكا ليس خليفة، ومن بعده من الأمراء الأمويين كانوا يسمون خليفة اصطلاحا فقط، وإلا ففي الشرع الخلافة انتهت بعلي رضي الله عنه، ومن معاوية فما بعد كلهم ملوك وسلاطين. فأي خلافة إسلامية عثمانية كانت تلك الدولة التي تتعصب الأتراك وتؤيد الصوفية وعبادة القبور وتشجع تجهيل الشعوب، نسأل الله العفو والعافية، هل يريدون أن يعيدون مثل هذا الجهل والتصوف والخرافات؟ لا فرق عندهم بين التوحيد وبين عبادة القبور، ولا فرق عندهم بين السلفية والصوفية، هؤلاء الإخوانيون. أيها الأخوة، هذه فكرة عامة تثقيف لمن سمعها وأراد الاستفادة منها. والآن أحثكم وأحث نفسي على أننا معشر السلفيين، على أننا معشر السلفيين، لابد أن يكون بيننا التعاون والأخوة والمحبة. قد يقول قائل إذا كنت مثل الإخوان، يدعون إلى التآخي بين الإخوانية دون غيرهم. فنقول لا شتانا، نحن نريد لكل مسلم الخير ونحب له الخير، نحن نحرص على هداية الشيخ الطاعن في السن كما نحرص على هداية الشاب الصغير. ليس لنا أهداف سياسية ولا أغراض في الحكم، ولا نريد أن نتقوى بالشباب لكي نفرض حزبنا على الناس. نحن نقول من كان مسلما موحدا بعيدا عن البدع متمسكا بالكتاب والسنة فهو أخونا وهو حبيبنا مهما كان لونه وشكله وبلده. أما الإخوان يقولون نحن لا نعرفك إلا إذا جئتنا من طريق حسن الجنة، لا نعرفك إلا إذا بايعت المرشد، لا نقر بك إلا أن تأتينا نعم بثوب الإخوان المسلمين. إلى حد أنه أتصور وتصور صادق، لو جاء صحابي من الصحابة في عصرنا هذا بعثه الله أي نعم لما رضي به الإخوان ولا يعني هجروه وابتعدوا عنه إلا أن يقول لهم أنا تابع لحسن البنا وأنا على مذهب الإخوان وأنا أبايع المرشد. أما لو جاء عمر الخطاب بصفته المعروفة لاختلقوا له التهم واختلقوا له العيوب ونبذوه وأمروا الناس بنبذه، لأنهم لا يعرفون إسلاما غير إسلام حسن البنا ولا يعرفون مبادئ غير مبادئ حسن البنا. ولذلك يقول ناظمهم إن للإخوان صرحا، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، إن للإخوان صرحا أي بناء كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البناء حسن. أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تدعون أنكم مسلمون وإخوان مسلمون، ماذا بقي لكم؟ يعني ما في يعني نسيتم رسول الله الذي بنى دينكم هو حسن البنا؟ ما مصير الناس قبل حسن البنا؟ حسن البنا جاء قبل 90 سنة، ما مصير الناس قبله؟ كلهم في النار، كلهم ضلال مسلمون، ما في يعني جنة ولا خير إلا بعد حسن البنا. هذا هو التعصب الذميم. أما السلفي لا يدعو إلى مضايعة أحد يعني مثل المرشد، ولا يدعو إلى حزب، ولا يريد سياسة، ولا يريد أن يقهر الناس لحزبه نعم، وإنما هو أخ لكل من كان متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت من محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام الأعظم عندنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس حسن البنا وليس محمد عبد الوهاب ولا أحد من مشايخ السلفيين، لا، إمامنا جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة هؤلاء لا نقلدهم، ولكن نستفيد من علمهم لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية تطبيقه، ونستفيد من فهم القرآن وكيفية تطبيقه، لكن لا نرى وجود اتباع أحد وتقليده، لا، التدين هو باتباع الكتاب والسنة، الكتاب والحديث، الآية والحديث. أما هؤلاء الذين في القمة لا نعتبرهم مقلدون ولا نعتبرهم معصومون، وإنما نعتبرهم أئمتنا في الفهم والاستنباط وفي الدين، فنستفيد من كتب وعلمهم واحترامهم، نحترمهم. وافهموا الفرق بين تحزب الإخوان وبين نظرة السلفيين الذين هم أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست السلفية تحجب، لأن السلفية هي الإسلام، لأن الإسلام هو إسلام الصحابة، الإسلام هو إسلام الصحابة الذي طبقوه وعملوه، هو الإسلام. فنحن ندعو الناس إلى أن يأخذوا بدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة. هذا الذي ندعو إليه، وهذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في القرآن بدليل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا جزاؤه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأوجب الله اتباع المؤمنين. ومن كان المؤمنون الذين نزل القرآن ونزلت هذه الآية عليهم؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. فأوجب الله أن نأخذ بفهمهم للإسلام وتطبيقهم للإسلام، لأن القرآن والسنة كل واحد يدعي الانتماء إليها، لكن نحن نريد قرآنا وسنة بفهم أبو بكر وعمر. وهكذا عرفنا الفرق بين منهج السلف وبين تحزب الإخوان أو التبليغ أو غيرهم. ففهمنا يا إخوان أن سبب الفرقة هي الحزبية، ولكن أنت كسلفي لابد أن تنظر إلى أخيك السلفي الذي هو متبع الكتاب والسنة بولاء وأخوة ومحبة وتناصر والتعاون. الآخرين الإخوان مثلا كيف عاملوا؟ هل وعاملوا كاليهود والنصراني؟ لا، هذا ظلم. وعامله كمسلم عنده أخطاء، عنده بدع، لكن بقي له حق الإسلام، بقي له حق الإسلام، فلا أمتنع من السلام عليه، ولا أمتنع من رد السلام عليه إذا بدأني بالسلام، ولا أمتنع من مجاملته، ولكن لا أرى أنني أخالطه، لا أرى أنني أتخذه كما أتخذ السلفي يعني حبيبا وصديقا ومعينا ونصيرا معه. هو له يعني مثل ما يقول السلف: الفاسق يبغض لفسقه يعني ويحب منه الإيمان. يعني الفاسق العاصي شارب الخمر تفضل منه شيء وتكره منه شيء، ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحب منه هذا، يحب منه التوحيد، يحب منه الصلاة دحين يصلي، وتبغض منه شربه للخمر وما يتبع ذلك. المبتدع الذي بدعة الكفرية، أي نعم، يحب منه وتبغض، تكره بدعته وتحب إسلامه وتوحيده إذا عنده توحيد. هكذا الإنصاف يا أخوان، هكذا الإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم، لا يعني يحملنا شنآن قوم على أن نظلمهم، على أن نكفرهم بغير حق، على أن حتى أن نبدع أحدا بغير حق. لا، السلف يجب أن يكون منصفا، وهذا هو إن شاء الله الأمل في كل من قال أنا سلفي. على كل حال، الذي ينتمي إلى السلفية لا يعاب عليه كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى، ولا يعاب على من اعتزى إلى مدار السلف وانتسب إليه، لأنه هو الإسلام، أو كما قال رحمة الله عليه. فليس السلفية تحزب، لأن السلفية هي اتباع الصحابة. نحن ليس عندنا أحد نبايعه على ديننا، نبايعه على ديننا، لا، ما في أحد. هؤلاء الإخوان يبايعون المرشد على دينهم. نحن إذا كان تولى علينا سلطان ملك صالح، أين عن ملك المسلم، نبايعه ونفي له بيعته، يحكمنا، أين عن يحكم دنيانا ويحكم ديننا بغير معصية، لكن هؤلاء يبايعون من يحكم دينهم، ولا دين عندهم إلا بمبايعة، ولا طاعة إلا بطاعة المرشد. وإذا كان الإخوان مثلا في السعودية ولا يعترف ببيعة ملك السعودية أبدا، إنما يعني قلبه وعقله وفكره مع المرشد، نعم مع المرشد في مصر، هذا هو الذي له الطاعة الحقيقية عندهم. وهذا من الابتداع الذي ما أنزل الله به من سلطان. البيعة إما أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون لملك أو سلطان بالاختيار أو بالغلبة، فحينئذ إذا بيع يجب الوفاء ببيعته. علينا أن نكون رحماء ونتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. هذا هو صفة المؤمن، هذا هو صفة المؤمن، أن يكون رحيما بالمؤمنين بما يكون شديدا على المنافقين، وبقدر ما يكون شديدا على الكفار المشركين. فهذه وصيتي إليكم أيها الإخوة المستمعون، بارك الله فيكم، وأختم هذه الكلمة بوصية الإمام الجرح والتعديل للشباب في هذا المجال، وهو الرفق والتعاون. يقول العلامة الإمام الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المصري رحمه الله تعالى: أنصحكم بترك الجدال والخصومات والمناكرات، لأن هذا شوه وضيع الدعوة السلفية، وأسباب الفرقة لا تثيروها بينكم، وإلا والله ستنسون هذه الدعوة. فأوصيكم يا أخوة أن تسيروا في طريق السلف الصالح تعلما وأخلاقا ودعوة، لا تشدد لا غلو، دعوة يوافقها الحلم والرحمة والأخلاق العالية. فأنا أنصح الشباب أن يتق الله عز وجل، وأن يتعلم العلم النافع، وأن يعمل العمل الصالح، وأن يدعو الناس بالعلم والحكمة. ثم يقول: يا إخوة، مواقع الإنترنت هي زفت الآن، الناس يسخرون بمن من سلفيين يحمدون يتنرجون يسخرون منهم ويستخفون بفرح أي لتفرقهم. الذي تعلم منكم وفهم يحمدون الناس مقالات في السلفيين، آيات تتعلق بالأحكام، آيات تتعلق بالأخلاق، آيات تتعلق بالعقائد، وينشر للناس هذه دعوة. الذي يتمكن في الحديث ينشر مقالات عن حل ما يتضمنه من أحكام ومن خلال ومن حلال وحرام ومن أخلاق وإلى آخره. إن الدنيا علما الناس بحاجة إلى هذا العلم، ثم تخاريف يشوه المنهج السلفي وتنكر الناس منه. اترك المهاترات سواء على الانترنت او في اي مجال من المجالات في اي بلد من البلدان، ادنوا للناس العلم النافع، واذا حصل شيء من الخطأ فردوا الى اهل العلم. لا ندخل في مكرهات وصراعات، لان هذا ضيع الدعوة السلفية وأضر بها اضرارا بالغة. ثم قال: تكلموا بعلم يشرفكم ويشرف دعوتكم. الذي ما عنده علم لا يكتب للناس، لا في الانترنت ولا في غيره. بارك الله فيكم، وابتعدوا عن الاحقاد والضرائم، والا والله ستنسون هذه الدعوه. وأرجو أن لا يكون فيكم أحد ممن شارك في هذا البلاء يعني في مهاترات الإنترنت. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. أنصحكم بترك الجدال والكتومة على الإنترنت وفي الساحة أيضا. أنصحكم بهذا بارك الله فيكم لتجنبوا الخلاف وأسباب الفرقة لا تثيروها بينكم. وإذا حصل من إنسان خطأ يعرض على العلماء يأخذوه ويعالجوه. بارك الله فيكم وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم. انتهت الكلمة بتصرف بسيط. أنا أنصحكم بما نصحكم به جرح التعديل وأسأل الله أن يعلمه المسؤول. وكما قال جرح التعديل مرة من المرات قال إذا كان هناك مريض عنده علة هل ماذا كيف تعمله؟ هل تأخذه وتذهب به إلى المستشفى ليعالجه الأطباء أو أنك ترميه في الجدار؟ وهكذا يقاس عليه إذا كان أخوك عنده خطأ إذا عنده قصور اعتبره مثل المريض تسعى لعلاجه تسعى لشفائه من هذا المرض. لا تنبذه ولا ترميه في الجدار ولا تتخذه عدوا مبينا. هذه النصائح من جرح التعديل أنصحكم وأنصح نفسي بها ونرجو الله أن يكون في هذه الكلمة فائدة لنا ولكم. وأرجو أن تكون إن شاء الله من قلب مخلص إلى قلوب مخلصة. ولا أريد فقط مجرد يعني إلقاء كلام واستماع وتسجيل لكن نريد عملا مثمرا ومحبة يظهر أثرها في الساحة وتكون بعلم وعدل وبعد عن الظلم وبعد عن الغلو وعن التقصير. فقم الله وإياكم ويحب ويرضى أن نجمع كلمة المسلمين على توحيد الله وعلى تطبيق شرع الله وأن نبعد الفتن عن بلاد المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. نحن نحب كل مسلم واحد ليس عندنا تمييز ولا عندنا تحزب نعوذ بالله من ذلك. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكرا الله وإياكم لطاعته وللعمل بمرضاته ونسأل الله أن يولي عن المسلمين خيارهم وأن يعلق بين القلوب. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.